الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب السعي إلى الجمعة والطيب وغير ذلك مما يذكر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعند البخاري قال عباية: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي رواية: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إذا كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فركع ما بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر. قيل: المراد بذلك التنظيف بقص الشارب والظفر وحلق العانة وتنظيف الثياب، ويدهن من دهنه أي يزيل به شعث رأسه ولحيته، ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل. قيل: غسل أي جامع امرأته، أو غسل رأسه وهو أرجح، أو توضأ. من غسل واغتسل، ودنا أي من الإمام، وابتكر أي أتى الصلاة في أول وقتها، وقيل أي أدرك أول الخطبة. من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع أي إلى الخطبة، كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة، من غسل بالتخفيف أي من غسل رأسه، وخص الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون، وتقرأ أيضا بالتشديد من غسل، من غسل يوم الجمعة أو من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وقوله غسل واغتسل، قال بعضهم هو من باب التوكيد، وكلاهما بمعنى واحد بدليل قوله ومشى ولم يركب. وقال بعضهم معنى غسل أي أوجب على أهله الغسل قبل خروجه، واغتسل هو من غسل واغتسل. وقال آخرون إنما هو غسل بالتخفيف، ومعناه غسل رأسه ثم اغتسل جميعه، وهذا من باب التأكيد في غسل الرأس، لأن العرب لهم شعور، فربما تغيرت رائحتها من الحر والعرق فيحتاج إلى زيادة تنظيف، فلا يكفي إفاضة الماء عليها كما يكفي في بقية الجسد.